تابع باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: تابع باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الأركان، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده شاهدا على اعتدال الصلب بعد الرفع من الركوع والسجود. وهذه المسألة فيها موضعان تكلم العلماء رحمهم الله على حكمهما. الموضع الأول: اعتدال ظهر الإنسان حتى تعود فقرات الظهر إلى موضعها، وهذا هو إقامة الصلب حال الرفع بعد رفعه من الركوع، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجود يسوي ظهره حتى يستتم جالسا. وهذان الموضعان اختلف العلماء رحمهم الله في لزوم الاعتدال وفي الطمأنينة بعد اعتدال المصلي إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع المسلم رأسه من الركوع أن يستتم قائما معتدلا، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجود أن يستتم جالسا حتى تستوي وتعتدل فقرات الظهر حال الجلوس. ونظرا لاشتمال حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما على المعنيين، ففيه دلالة على اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع والسجود، وفيه دليل على الطمأنينة وأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يستعجل، فإذا رفع رأسه من الركوع واستتم قائما لم يبادر بالهوي إلى السجود، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجدة الأولى فإنه لا يتعجل، بل كان يتريث صلوات الله وسلامه عليه مطمئنا. وكذلك اشتمل حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه على مسألة تعديل الأركان، حيث استحب طائفة من العلماء رحمهم الله للمصلي أن تكون صلاته قريبا من السواء، فيكون القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، وكذلك حال الجلوس، وكذلك حال جلوسه كله يكون قريبا من السواء، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلب واحد الأصلاب، وأصل الصلب فقرات الظهر التي تكون من الكاهل إلى العجب، كما ذكر ذلك الإمام ابن منظور رحمه الله في اللسان. وأنشد ثعلب: أما ترين اليوم شيبنا أما ترين اليوم شيخا أشيبا إذا نهضت أشتكي الأصلبا، أي فقرات الظهر. وهذه الفقرات إذا استتم الإنسان قائما فإنها إما أن تعتدل وإما أن تكون في حال غير حال الاعتدال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية أنه كان يراعي الاعتدال واستواء الظهر. ففي الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع واستوى قائما حتى عاد كل فقار إلى موضعه. وفي الصحيح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للذي أساء الصلاة: ثم ارفع رأسك، أي من الركوع، حتى تعتدل قائما. وقال له: ثم ارفع رأسك من السجود حتى تستوي جالسا. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شدد في الاعتدال بعد الركوع. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده. فقد دلت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب على المسلم أن يسوي ظهره إذا رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود. واحتج بهذه الأحاديث الصحيحة الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود الظاهري والإمام مالك في أحد القولين عنه على أنه يجب على المسلم أن يستتم قائما بعد رفع رأسه من الركوع. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو قول للإمام مالك رحمة الله على الجميع أنه لا يجب على المسلم أن يستوي قائما، بل لو أنه بادر بالهوي إلى السجود مباشرة بعد الرفع دون أن يكون هناك اعتدال للصلب أجزاه. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر السجود بعد الركوع ولم يجعل بين السجود والركوع فاصلا. ولذلك ترى من يعتد بهذا القول بمجرد أن يرفع رأسه من الركوع يهوي ساجدا، لأنهم لا يرون الفصل بين الركوع والسجود على وجه قريب من الطمأنينة التي يوجبها الجمهور. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه يجب على المسلم أن يستتم قائما بعد رفعه من الركوع والسجود، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتدال الظهر بعد الرفع من الركوع والسجود. فالأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، صريح يدل دلالة واضحة على أن الاعتدال بعد الركوع والسجود يعتبر فرضا لازما. ولذلك نص فقهاء الشافعية والحنابلة رحم الله الجميع على أن استتمام الظهر واعتداله بعد الرفع من الركوع والسجود يعتبر ركنا من أركان الصلاة، على أحد القولين عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وأما استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله بقوله اركعوا واسجدوا فإنه لا يخلو من نظر، وذلك أن الآية الكريمة دلت على وجوب الركوع والسجود ولم تبين بقية الأركان اللازمة المفروضة على المصلين. ولا يلزم من ذكر الركوع السجود بعد الركوع أن يسجد المصلي بعد الركوع مباشرة كما يقولون. ولذلك قرن الله عز وجل بين المجتمعين وقرن بين المتضادين وبين المختلفين والمفترقين، وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن العطف في هذه الآية الكريمة من سورة الحج لا يدل على إسقاط ركن الرفع من الركوع والسجود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن المعلوم أن وقوع العمرة بعد الحج لا يستلزم أن تكون بعد الحج مباشرة دون فاصل بينهما، فكذلك الحال في ذكر السجود بعد الركوع حيث دل على أن السجود بعد الركوع، لكنه لا ينفي وجود الفاصل بينهما. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الفاصل من الرفع، فوجب على المسلم أن يعمل بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الشريف بين البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى راعى مقاربة الأركان بعضها لبعض، فكان ركوعه قريبا من القيام ورفعه من الركوع قريبا من الركوع، وكذلك سجوده ورفعه من السجود. وإذا ثبتت هذه المسألة فإن ثبوتها إنما هو على وجه التقريب، لأن البراء رضي الله عنه قال قريبا من السواء ولم يقل إنها مستوية حقيقة بحيث لم يزد ركن على ركن آخر. وبناء على ذلك لا يكون الاعتدال والاستواء هنا من كل الوجوه، بل المستحب أن يقارب بين هذه الأركان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح. وهذا يدل على أن مراد البراء ما هو قريب وليس المراد التسوية من كل الوجوه. وقد احتج بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله على أن من رفع رأسه من الركوع واطمأن بعد رفعه لرأسه من الركوع فأطال القيام أن صلاته صحيحة وليست بباطلة. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا أطال في حال رفعه لرأسه من الركوع فوقف وقوفا طويلا حكمنا ببطلان صلاته كما يقولون. والسبب في ذلك أنهم يرون أن الرفع بعد الركوع لا يشرع فيه القيام إلا بقدر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطال عن هذا القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فصل بين الركن والركن بفاصل مؤثر فيحكم ببطلان صلاته كما يقولون. وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاته صحيحة لهذا الحديث، والمنبغي للمسلم إذا رفع رأسه من الركوع ألا يطول في قيامه بعد الرفع، وإنما يقتصر على ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وقد تقدم قدر ذلك قريبا من قوله عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت. فهذا هو المحفوظ من دعائه الطويل صلوات الله وسلامه عليه بعد رفعه من الركوع. وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم للصلاة التي هي عمود الدين. فحفظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا راكعا وساجدا قارئا ومسبحا ومثنيا على ربه بالذي هو أهله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم جزاءهم وأن يجزل مثوبتهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال: وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول أهل العلم: إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، ولا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. اشتمل هذا الحديث الشريف على أن السنة للمأموم وراء الإمام أن لا يسابقه، ولذلك نص الإمام رحمه الله على قوله أن لا يبادر الإمام، أي المأموم مع إمامه لا يسابقه حال فعله للأركان، لأن الله شرع الإمام حتى يكون المأموم تبعا له، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في حديث أنس في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي من أجل أن يؤتم به، فتقع صلاة المأموم تبعا لصلاة الإمام لا مسابقا ولا موافقا. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله: تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، فاستحبوا أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، وأن لا يتأخر المأموم عن الإمام تأخرا فاحشا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة سنن الهدى، ومما شرعه الإمام في الصلاة: فإذا نظر الإنسان إلى حقيقة الإمام وجده مقدما على المأمومين، فإذا أصبح المأمومون موافقين للإمام أو مسابقين للإمام لم يكونوا مؤتمين به على الحقيقة. ولذلك قال الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: إن الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار عند بنائها، لأن هذا الخط يبنى عليه، فكأن صلاة المأمومين مبنية على صلاة الإمام، يركعون إذا ركع ويرفعون إذا رفع ويسجدون إذا سجد، كل ذلك يقع منهم بعد وقوعه من الإمام. وبناء على ذلك فمن صلى مع الإمام فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسبق الإمام، والحالة الثانية أن يوافق الإمام، والحالة الثالثة أن يتأخر بعد الإمام. فأما إذا سبق الإمام فإنه لا يخلو إما أن يسبقه في افتتاح الصلاة وختمها، أو يسبقه في غير ذلك من الأمور. فإذا سبقه في فتح الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أو سبقه عند ختام الصلاة كأن يسلم قبل سلام الإمام، فالحكم حينئذ بطلان صلاة المأموم ائتماما، فصلاته صلاة منفرد عند جمهور العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال تبطل صلاته مطلقا، والسبب في ذلك أنهم يرون أنه نوى الائتمام ولم يقع وأوقع صلاته بنية الائتمام، ولا ائتمام له لما سبق الإمام، فيحكم ببطلان وصلاته من هذا الوجه. ومن قال إن صلاته صحيحة لكنه يكون في حكم المنفرد، فإنه نظر إلى أنه كبر تكبيرة الإحرام وانعقدت صلاته صحيحة بتكبيرة الإحرام، فبطل ائتمامه ولم تبطل صلاته منفردا. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول من قال ببطلان صلاته أصح وأقوى، خاصة على مذهب من يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، فإنه إذا صلى بنيته مأموما وقد سبق إمامه في تكبيرة الإحرام، فلا إشكال أنه سيترك قراءة الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به لأنه منفرد، وحينئذ يكون كالمنفرد الذي صلى بدون فاتحة، فيحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه. وأما وقال بعض العلماء إنه إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام من الصلاة فإنه تبطل صلاته. وعلى هذا القول فإنه لو صلى صلاة الجمعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرا، إلا إذا تدارك نفسه فسلم من تكبيره ثم افتتح التكبير بعد الإمام. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون السبق في غير تكبيرة الإحرام والسلام، ففي هذه الحالة تفصيل عند العلماء رحمهم الله سيأتي بيانه في أبواب الصلاة مع الجماعة. وأما موافقة الإمام فللعلماء في موافقة المأموم إمامه قولان مشهوران، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن السنة للمأموم أن لا يوافق الإمام في التكبير ولا يوافق في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، فجعل تكبير المأموم مرتبا على تكبير الإمام من بعده. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السنة للمأموم إذا كبر الإمام أن يوافقه في التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على العطف على العطف والتعقيب المباشر، فيكون تكبيره قريبا مع تكبير الإمام. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن السنة للمأموم أن لا يكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني إني قد بدنت. وبين صلوات الله وسلامه عليه في حديث الصحيح أن الإمام يسبق المأمومين في القول والفعل، والمأمومون يتأخرون عن الإمام قولا وفعلا، فيكون التأخير في مقابل التقديم. هذه بهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون فعل المأموم وقوله بعد الإمام، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على صحة صلاة المأموم، ولكنه ينبغي على المأموم ألا يتأخر عن الإمام تأخرا متفاحشا، فإذا كبر الإمام للركوع لا ينبغي للمأموم أن يقف إلا إذا كان معذورا، وذلك كأن يتم قراءة الفاتحة على وجه يغلب على ظنه أن يدرك الإمام معه أن يدرك إمامه معه راكعا. فلو دخلت مع الإمام وقرأت الفاتحة فاستعجل الإمام في الركوع وبقيت من الفاتحة آية أو آيتان وغلب على ظنك أنه يمكنك أن تتمهما قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنك تتم الآيتين ثم تركع مع الإمام. أما إذا جئت متأخرا واستفتحت قراءة الفاتحة فقرأت آية أو آيتين فكبر الإمام راكعا، فلا يشرع لك في هذه الحالة أن تتأخر إذا غلب على ظنك أنه يرفع رأسه من الركوع، وتسقط عنك الآيات المتبقيات من الفاتحة لأنك لم تدرك وقتا يمكنك أن تقرأ في مثله الفاتحة. ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام إذا أدرك وقتا يمكنه فيه أن يقرأ الفاتحة تامة كاملة، فالتأخر عن الإمام أجمع العلماء رحمهم الله على منعه إذا كان تأخرا متفاحشا، وإذا قصد المأموم فيه التخلف فإنه يأثم بلا إشكال. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة والحمد لله، وأحتاج إلى بعض الأشياء من السوق، ولكن زوجي يمنعني علما بأني لا أخرج إلا بكامل الحجاب الشرعي، فما نصيحتكم لي علما بأن هذا لا يكون إلا وقت الضرورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على المرأة أن يحفظ الله عز وجل لها دينها، ومن الأسباب التي تحفظ دين المرأة وتكون حرزا لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن تستجيب لأمر الله فتقر في بيتها ولا تتبرج ولا تخرج من بيتها إلا عند الحاجة والضرورة. والزوج الذي يمنع زوجته لا شك أنه من حيث الأصل من حقه أن يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد. هذا يدل على أن المرأة لا تخرج للمسجد والصلاة إلا بإذن زوجها، فكيف إذا خرجت لأمور الدنيا والأمور الأخرى؟ من حيث الأصل